الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس التاسع، تم تسجيل هذه المادة في 24 من ذي الحجة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 19 من شهر آذار عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: الرجل أدرك نهاية الركوع مع الإمام وشك في إدراكه له، فماذا يفعل؟ ورجح الشيخ أنه لا يعتد بالركعة ويأتي بسجود السهو بعد السلام. ما رأيكم في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للسيوطي؟ بيّن الشيخ أنه كتاب سحر وحذر منه، وأن السيوطي بريء منه. ما حكم تكسير الأصنام في ديار المسلمين؟ قال الشيخ بوجوبه، ثم رد على من زعم بأنها تراث ينبغي المحافظة عليه، وفصل القول في المسألة. ما رأيكم في لعبة البيكيمون وهل هي مشروعة؟ فصل الشيخ في عدم جوازها وبيّن محاذرها. من كان يصلي وأقيمت الصلاة، فهل يتركها بتسليم أم بغير تسليم؟ بيّن الشيخ أن الخلاف واسع في هذه المسألة. ما حكم بيع العربون؟ بيّن الشيخ جوازه وأن ما ورد في تحريمه لا يثبت، ثم تكلم عن حقوق السجين. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز رفع الإصبع وتحريكه في التشهد؟ وهل ورد ما ينافي ذلك؟ فصل الشيخ القول في المسألة وبيّن أن السنة هي الرفع مع التحريك. هل يجوز الحج بالاقتراض؟ بيّن الشيخ جواز ذلك وأن من أسباب الغنى هو الحج والعمرة، ثم تكلم عن أسباب الرزق وقرر أنه يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي يريد أن يسقط عن نفسه حج الفريضة. ما هي الطريقة الأصوب في طلب العلم؟ وجه الشيخ طلبة العلم إلى الطريقة السليمة في تحصيل العلم الشرعي، ثم تكلم عن العلوم الشرعية وأهميتها. ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي؟ فصل الشيخ القول في معاملات البنك الإسلامي وبيّن أنه واقع في الحرام في كثير من معاملاته، ثم تكلم عن تلمس الرخص ومخاطره، وذكر آثارا كثيرة في ذم ذلك. كيف تكون صلاة المرأة خلف الرجل في جماعة؟ بيّن الشيخ أن المرأة تقف خلف الرجل في صف ولو كانت لوحدها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. فها هو لقاؤنا يتجدد مع شيخنا حفظه الله في الدرس التاسع من دروسه التي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الاثنين 24 من ذي الحجة 21400 للهجرة. يقول السائل: رجل مسبوق أدرك مع الإمام الركوع وشك في ذلك، فماذا يفعل؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسبوق إن جاء الإمام راكعا فعليه أن يركع معه، وكذا لو كان ساجدا. ومن الخطأ انتظار الإمام حتى يقوم، فإن شك المأموم هل أدرك تسبيحة وطمأنينة مع الإمام، وهذا هو السؤال. هذه مسألة دقيقة، كان يقع المأموم في حيرة في اضطراب، يا ترى لما ركعت وكدت أن أبدأ بالطمأنينة سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فوقع المأموم في شك هل أدرك تسبيحة أو طمأنينة مع الإمام أو لم يدرك. فالراجح في هذه المسألة أن لا يحسب المأموم هذا الأمر ركعة ولا يعتد بهذا الركوع. وهذه المسألة قال عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى له: أحبها وأحب أن أعلمها، بناء على أن من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، هل صلى ثلاثة أم أربعة، فإنه يجني على الأقل ويجب بالسهو. فهذا المأمور إن شك هل أدرك الركوع أم لا فإنه يجني على الأقل ولا يعتد بها ركعة ويسجد للسهو بعد السلام. والله أعلم. يقول السائل: ما هو رأيكم في كتاب الرحلة في الطب والحكمة للسيوطي؟ هذا الكتاب اسمه خطأ، فهو نقمة وليس برحمة، وليس هو كتاب طب، وإنما هو كتاب سحر وشعوذة، وتعامل معه كثيرا من يكتبون حجابات وينجمون ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقربون بين الأزواج وينفرون ويحببون بعض الناس بعضهم ببعض. وهذا كتاب كذب على السيوط، فلم يذكره في سبب مؤلفاته ولم يذكره أحد ممن ترجم له. ووجدت لهذا الكتاب ذكرا عند حاج الخليفة في كتابه كشف الظنون، وعزاه لرجل من وفيات القرن التاسع الهجري توفي سنة 815، واسمه المهدي بن علي بن إبراهيم الصبيري اليمني المهجري المفرد. ثم وجدت ابن الجزري قد ترجم له أيضا في كتابه النافع غاية النهاية في الثاني 315، وقال عن طبيب الحاضر وهو مؤلف كتاب الرحمة في الطب والحكمة. وهذا كتاب مليء بالترهات والخزعبلات والأباطيل، ولذا قال صاحب كتاب السنن ضمن المتبعات: من لم يحرق هذا الكتاب وأمثاله فسيحرق هو بنار الجهنم، وما يجره عليه من فقر وأمراض وتخبط في البلاء والهموم والأحزان. هذا كتاب حذر أهل العلم من قراءته، ولا يجوز لأحد أن يبيعه، ولا يجوز لأحد أن ينظر فيه إلا إن كان شبعان ريان من علوم الشريعة، يعرف الأصيل من الدخيل والصحيح من السقيم والجيد من الرديء. والله أعلم. يقول السائل: ما هو حكم تفسير الأقوام الموجودة في ديار المسلمين اليوم؟ أما حكم تفسير الأقوام الموجودة في ديار المسلمين، فالصنم الذي يعبد من دون الله من أبطل الباطل وهو من الشرك. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي الهياج الأسد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا طلع إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ له: عقبه ولا صورة إلا طمستها. وفي لفظ للطبراني في الصغير والأوسط: لا تدع إنسانا إلا كسرته. وفي لفظ للبيهقي: ولا تمثالا في بيت الا طمسته. ولفظ استمثال علماء الاصول نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي من الفاظ العموم، فانها تشمل كل تمثال بغض النظر عن حجمه وعن ماهيته وعن تاريخ حدوثه وصنعه وبغض النظر عن مكان وجوده. وقد صرح بذلك الإمام أحمد المسند في لفظه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأصمت كل صنم، وأصمت كل صنم. هذا لفظ الإمام أحمد المسند، هذا لفظ قوي وواضح جلي، فلا يجوز العدول عنه بالاحتمالات والظنون، ولا سيما تلك الاحتمالات التي يروجها المنهزمون أمام المادية المدنية المنزهرون بعددها وعددها، المدارعون زعموا على فكرياتها بالأمم السابقة وشركياتها تحت اسم الآثار والتراث. والأثر أمام أناسا تركوا هذه النصوص الصريحة الواضحة ولجوا لاحتمالات ليست بثابتة. قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا البلاد التي فيها أصنام وما تسألون، وهذا كلام باطل. فالناظر في كتاب الفطر والآثار للقريزي وفي كتاب التاريخ المسجون يجد أن المسلمين على فترات متعددة حاولوا جاهدين أن يكسروا هذه الأصنام، ولكن ما أفلحوا لعدم وجود الآليات والإمكانات التي عندهم. والكلام في الحقيقة طويل وكثير، ولكن نذكر مثلا أن ابن خلدون ذكر في مقدمته في الجزء الثالث من 556 أن الخليفة هارون الرشيد عزم على هدم ديوان كسرى وتخريبه، لكنه بات عنده عبدونا. وذكر أيضا أن المأمون حاول هدم أهرام مصر وجمع الناس على ذلك ثم عجز أيضا ولم يقدر على شيء مما هنالك سوى ثقب صغير في بعض جوانبه. وكذلك ذكر العلامة عبد اللطيف البغدادي في كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض مصر في صفحة 44 خبر تهجير بعض الأهرامات الصغيرة في الجيزة في عهد صلاح الدين الأيوبي، وأوكل أميره خراطوش بذلك وقد نفذ وهدم بعض الأصنام الصغيرة. والكلام كثير، ولكني أوجز وأختم بخبر ذكره العلامة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 31-32. ذكر ذلك في ترجمة والي وملك عادل اسمه الوالي محمود بن سلوكتين. هذا الوالي عمل على نشر الإسلام في زمنه ووصل في فتوحاته إلى بلاد الهند. فاسمعوا ماذا قال ابن كثير وقيسوا وقايسوا وانظروا إلى حال المسلمين اليوم ولا سيما الذين ينادون بأن هذه الأصنام لا يجوز تحطيمها لتقديسها أو لأسباب أو لأخرى. قال ابن كثير وفيها أو في سنة 14 و18 ورد كتاب من محمود بن سلوكتين وهو صاحب الهند يذكر أنه دخل بلاد الهند وأنه كسر الصنم الأعظم الذي له المسمى بسومنات. كان له صنم يسمى سومنات. قال وقد كان الهنود يفدون إليه من كل فج عميق كما يفد الناس إلى الكعبة في البيت الحرام وأعظم، وينفقون عندهم النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد. وكان عليهم من الأوقاف 10,000 قرية ومدينة مشهورة، وقد امتلأت خزائنه أموالا، وعنده 1,000 رجل يخدمونه عند الصنم، 1,000 رجل يخدمونه من الملوك، و300 رجل يحلقون رؤوس حديده، و300 رجل يمنون ويقفون على بابه لما يضرب على بابه السبول والبقار. وكان عندهم من المهاجرين ألوف ينقطعون بخدمة الصنم ويعبدونه يأكلون من أوقاته. قال وقد كان البعيد من الجنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوقه طول المطاوي وكثرة الموانع والآفات. ثم استقار الله السلطان محمود لما بلغه صبر هذا الصنم وإبداده وكثرة الجنود إلى طريقه، والمطاوي المهلكة والأرض الخضرة في تجشم ذلك في جيشه، وأن يقطع تلك الأموال إلى ليس. فنزل جيشه لذلك، فمجدد معه 30,000 من المقاتلة، 30,000 مسلم مشي مع السلطان محمود إلى هذا الصنم. ممن اختاره لذلك سوى المتطوع، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوطن، ونزلوا بساحة عباده. فإذا هو في المكان بقدر المدينة العظيمة، قال فما أسرع فما كان بأسرع من أن ملكنا وغطلنا من أهله 50,000، وطلعنا هذا الوطن وأوقفنا تحته النار. وقد ذكر الله، والكلام لا يزال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، يقول ابن كثير وقد كان وقد ذكر الله أن الهنود بدل السلطان محمود أموال جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم. فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء هذا الصنم إلى رجل. نقول ما أسلم اليوم لذلك. فقال السلطان محمود حتى استخير الله عز وجل. فلما أصبح قال السلطان محمود إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كفر الصنم، أحب إلي من أن يقال لي يوم القيامة أين محمود الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنيا. ثم عزم فكفره رحمه الله. قال ابن كثير فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة ما يليق على ما بذلوه له في أضعاف مضاعفة. نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن كثير ونرجو الله في الآخرة الثواب الجزيل الذي قال ذلك منه خير من الدنيا وما فيها مع ما حصل له من السماء الجميل الدنيوي، فرحمه الله وأكرم مثواه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالأصل في الأصنام سواء منها البوذية منها الروسية سواء منها التمورية، التمور يبغي أن تسوى، والعشر ممن يساوي على هدم بعض الأصنام ويترك بعضها، وممن يهدم صنما ويترك القبور مشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن السابق جاء القرآن بين طمس القبور والطين فأصنام، والله المستعان. نسمع. يقول السائل ما رأيكم في البوكيمون وهل هذه اللعبة مشروعة؟ سمعنا في الحقيقة أشياء عجيبة غريبة، ونحن قوم ينبغي أن نقول الحق والعدل، أليس كذلك؟ وينبغي أن نتكلمنا بعلم، وألا نروج الشائعات وألا نروج الترهات. نحن نحارب الخرافة ونحارب الباطل كيفما كان. فمثلا الآن قبل الدرس أخ وضع بين يدي هذه الورقة يقول قد علمنا أن هنالك ظاهرة انتشرت بسرعة شديدة في أنحاء الأمة الإسلامية وبين أبنائها، وأصبح التعلق بها منتشر بين أبناء الأمة، ولهذه الأسماء معاني كثيرة مثل كلمة بيكمون ومعناها من يهودي. هذه في الحقيقة خرافة، والكلام بأن بيكمون هكذا هذا قطع كبير. وقد عالجت المسألة ولحقت عن هذه اللعبة، هذه اللعبة شهيرة جدا ولا سيما في بلاد الغرب، واشتهرت في بعد 95 بعد 1995. وهذه اللعبة هي لعبة بالأطفال قائمة على وحوش، وهذه الوحوش أصناف، وفي كل حين ينتجون وحوشا أقوى من التي قبلها، وهي ألعاب لم تصل إلى بلادنا كما هي في بلاد أمريكا وغيرها. والآن صدر منها 125 وحش، وكل وحش 5 ألعاب، وتمارس هذه اللعبة للصغار عبر الألعاب الإلكترونية، والذي وصل منها الآن بطاقات توضع على في الجيب تحصد الألعاب الصغار وتجميل الصور ومشابه. البطاقات هذه منتشرة في دول الخليج، ووصل ثمن البطاقة الوحش التي تلعب عليها في الألعاب في الألعاب الإلكترونية، يصل ثمن أعلى ما وصل للآن ثمن البطاقة أو الوحش 3000 درهم، يعني قرابة 600 دينار. وكلما كان الوحش أقوى كلما خسر المقابل له، والاحتمالات عديدة. والمشكلة ما هي لعبة قصص، ولكن هي إنما تبقى تتطور وكل سنة في شيء جديد. اللعبة اسمها بوكيمون، وبوكيمون باللغة الإنجليزية مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى بوكيت وهو الجلد، فبوك مأخوذة من بوكيت وهو الجلد، والكلمة الثانية اللي هي يومون مأخوذة من منستر وهو الوحش. فبوكيمون معناها وحش الجلد، أو جلد الوحش، الوحش بل هو الجلد، وليس بمعناها اليهودي ولا معناها خارج من الإسلام وما شابه، هذه فرقات ما أنزل بها من سلطان. وأصل هذه اللعبة فكرة من رجل ياباني اسمه ساتوشي. هذا الرجل كان يهتم بالحشرات، وأصبح عنده نظرية أن العالم في آخر مآله سيغزى من حشرات وحيوانات غريبة قادمة من الفضاء، وهذه الحشرات ظلت تتطور. ورفض هذه الفكرة فتبنتها شركة إيرانية وحولتها إلى ألعاب إلكترونية، هذه الشركة العالم ألعاب إلكترونية للصغار. واسم الشركة اليابانية نينتندو التي عملت على تطوير هذه اللعبة. في الحقيقة هذه اللعبة فيها تصور غير سليم، وتصور إلى حيوانات رهيبة، وتروج خرافة بين الصغار، وفي هذا الإحساس بالفطرة السليمة للصغير، وهذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة والفكر السوي. كان يتعلق الصغير بأمور خرافية، هذا أمر مذموم غير مقبول. ثم هذه الفكرة قائمة على نظرية الترقي، وأن الوحوش ترقى، وهي نظرية جاهلة أصلا، وهي نظرية ثالثة، وقوة الصور وتغيير خلق الله من الله رب العالمين، والتنافس الشديد بين الصغار. ولذا وجدت كثير من الحوادث، بل وجدت كثير من الجمعيات المؤسسة الآن في أمريكا ولها عناوين محفوظة، أنا أعرف بعض عناوينها على الإنترنت، تحارب ألعاب بوكيمون، وقد قدمت أكثر بشكوى على هذه الشركة من قبل أولياء بعض الأولاد الذين غامروا بأنفسهم وألقوا بأنفسهم فوق الإمارات الكبيرة، فضلاً عن أنها فيها رموز وإشارات دينية من اللجنة اليهودية والصليان في بعض ألعابها، وفيها إضاعة مال وجهد ومقابرة كما قلت. وقد أثبت في اجتماع العلماء بفتوى رقم 21,758 بحرمة هذه الألعاب بالمقامرة التي فيها. فذكرت عدة أحاديث فقالت بعد وهي تذكر حرمتها قالت ومنها ترويج عرق الكفر والدعاية لها وترويج الصور المحرمة والاستعمال الباطل. قالت اللجنة بهذه الأحاديث وغيرها فإن اللجنة الدائمة ترى تحريم هذه اللعبة وتحريم الأموال الحاصلة بسبب اللعب بها لأنها ميسر وهو القمار محرم وتحريم بيتها وشرائها لأن ذلك وسيلة موصلة إلى ما حرم الله ورسوله وتوصل بين جميع المسلمين بالحذر منها ومنع أولادهم من تعاطيها واللعب بها محافظة على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. ولله الحمد هذا ما عندي بإيجاز عن هذه اللعبة والله أعلم. نسمع. يقول السائل من كان يصلي وأقيمت الصلاة هل يخرج منها بسلام أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. يا ترى هذه فلا صلاة إلا مكتوبة نافية أم ناهية؟ نافية أم ناهية؟ طيب كنت أصلي وأنا في صلاتي تذكرت أنني على غير وضوء أخرج من صلاتي بسلام أم بغير سلام؟ بغير سلام لأن الصلاة من عقدة فلماذا أسلم؟ الصلاة عقدة غير عقدة أصلا أصلي دعتني حاجة وضرورة أن أخرج من صلاتي وصلاة من عقدة أخرج منها بسلام أم بغير سلام؟ بسلام. أتذكرون قصة ذاك الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ وطول معاذ لما قرأ البقرة ماذا فعل؟ في رواية صحيح مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده. إذا الرجل ماله؟ سلم. في صحيح مسلم الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ سلم. لماذا سلم؟ لأن صلاته منعقدة أليس كذلك؟ صلاته منعقدة. الآن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كانت هذه الله نافية نافية نفس الصلاة فلا داعي تكفي. وإذا كانت ناهية فلا منعقدة وتحتاج إلى تكفير. لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير ماذا تفعل؟ تسلم أم تسلم أم تفارق؟ تسلم. أليس كذلك؟ فالظاهر أن هذا الحديث أصالة جاء في من أراد أن يصلي والصلاة والمقيم يقيم الصلاة. فأنا أرى أن الخلاف في هذه المسألة واسع سواء وقع الخروج من الصلاة بسلام أم بغير سلام بناء على الله في الحديث هل هي ما هي أم ما هي؟ الله نسمع. يقول السائل ما هو حكم بيع العربون؟ بيع العربون وردت في تحريمه أحاديث بألفاظ متعددة ولكنها لم تثبت. فمثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العرباد، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المسكان، وفي الحديث الرسالة. وقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى مدينة دارا وجعلها سجنا بالعربي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يحكم الإنسان السجن يقرأ في المسجد يخرج منه. لما جاء أحد عمر وحدث الناس من الفجور ما أحدثوا وساء حالهم فأحدث لهم عمر رضي الله تعالى عنه السجن. والاستطراد الأقول أول من ذكر صوت السجين المسلمون وألف في ذلك أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع كتاب سماه التراث، ذكر فيه أشياء عجيبة حول حقوق المسجونين، وهو الجميع سيكون بذلك من حق السجين أن يرى زوجه وأن يتوكل منها وأن يرى أولاده وأن تهيأ له غرفة الجمعة. من فضلك اقلب الشريط.